بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في لقاء اليوم. ولقاء اليوم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ممكن يعني يدخل ضمن سلسلة إشكاليات. يعني مرة فاتت تكلمت أظن كانت أمسية بعنوان القلب السليم، كنت بتكلم كالعادة بأكد على فكرة إن هذه الأمسيات ممكن تناسب عموم الناس، ممكن تناسب مشاكل الملتزمين، ممكن بتناسب يعني قضايا قلبية، قضايا تربوية، بحيث إن هي يكون فيها نوع من التنوع. لذلك اخترنا حتى لها اسم عام أمسية تربوية، وقلت ممكن الفترة القادمة نبدأ ندخل فيها بعض المواضيع اللي كنا عايزين نتكلم فيها زمان في سلسلة إشكاليات، زي معنى التدين، زي درس إشكالية الجمع بين الدين والدنيا إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. لقاء اليوم زي ما انتم عارفين في الإعلان بعنوان المعارك الوهمية أو الزائفة والانتصارات الوهمية. خلينا نبدأ لقاء اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى بمجموعة من المفاهيم، إن الأول نأصل لهذه المفاهيم إن شاء الله، وبعدين نتكلم على إن الخلل في هذه المفاهيم وفي تصور هذه المفاهيم وفي ترتيب الأولويات لهذه المفاهيم هو اللي ممكن يؤدي إلى هذه الإشكالية، إشكالية المعارك الزائفة. طيب أول مفهوم كده مثالي الصوت كويس بفضل الله، أول مفهوم نتكلم عنه النهاردة إن شاء الله هو مفهوم الانتماء. يعني أنا هتكلم على مجموعة من المفاهيم الموجودة في شريعتنا، في قراءتنا لنصوص القرآن والسنة، وهي موجودة في فطرة الإنسان، إنسان يحتاج إليها، يحذر منها هذه المفاهيم، وإن الخلل في هذه المفاهيم كما قلت يؤدي إلى حدوث الفتنة وحدوث مجموعة من المفاسد، منها هذا التصور أو يعني هذه الإشكالية لقضية المعارك الزائفة. أول مفهوم مفهوم الانتماء، وقضية الانتماء هي قضية فطرية يحتاج إليها الإنسان، يعني صعب جدا إن الإنسان يعيش هكذا بدون انتماء. يعني حتى اللي أنكر كل شيء اللي هو الملحد، أنكر وجود الإله أعظم حقيقة في الكون، أنكر الحقائق الثابتة، أنكر وجود مرجعية أخلاقية ثابتة نتحاكم إليها، وادعى وجود ذلك يعني وحصل نوع من التناقض، لكن الشاهد إن بعد كل ده بحثوا عن انتماء، بحثوا عن مجموعات للملحدين، كنيسة للملحدين، كتب للملحدين وأدبيات يرجعون إليها، تطبيقات تضمهم، لأنه هو صعب بالرغم أنه أنكر كل شيء. يعني بالتالي مفهوم الأسرة والأب والأم والحقوق للوالدين وحقوق الزوجة وعدم تخطي قضية المحارم، كل هذه الأمور هو بينكرها. يعني عند المحاقة معه والمناظرة معه لوازم كلام بعيد عن هو بيقول إيه أن ينكر هذه الأمور، لازم مذهبه يعني. وبالرغم من ذلك هو يحتاج إلى حالة الانتماء، فكيف بالإنسان الذي لم تنتكس فطرته؟ طبيعي يحتاج إلى هذا الانتماء. والقرآن والسنة راعوا قضية احتياج الإنسان لهذا الانتماء، فأصلوا أن المؤمن بإيمانه يحقق انتماء عالميا يتجاوز الزمان والمكان، يتجاوز الزمان الحالي اللي هو عايشه. يعني مثلا احنا في الأضحية لما بنضحي بنستحضر قصة سيدنا إبراهيم مع إسماعيل عليه السلام، شوف الفروق الزمنية التي بيننا وبين إبراهيم عليه السلام. انت لما كل ده الموسمين اللي فاتوا دول على طول، في موسم عاشوراء انت تصوم تستحضر قصة موسى عليه السلام ونجاة موسى عليه السلام، شوف الانتماء العقدي اللي جعلك تنفق وتشتري الأضحية وتترك الطعام وتصوم تحقيقا لكمال الانتماء مع هذه الأمة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. فطبيعي أن المسلم حينما يترك نفسه ويدور مع نصوص القرآن والسنة يشعر بهذا الانتماء، انتماء أمة التوحيد، هذه الأمة الواحدة اللي ذكرت في سورة الأنبياء وسورة المؤمنون، والتأكيد على إن هذه أمتكم أمة واحدة بيحقق للمؤمن المسألة الارتياح، لأن الإنسان لا يستطيع أن يكون فردا. يعني حتى في أشد أزمات الغربة وتصبير النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، استحضار ان في امه سابقه، يعني لما جه سيدنا خباب للنبي صلى الله عليه وسلم وبيشتكي من غربته، من الاذى، من الاستضعاف، وسيدنا خباب يعني كان في حفر في ظهره من العذاب، سيدنا عمر لما يروى يعني لما راى هذا اثر العذاب اغشي عليه، فتخيل لما سيدنا خباب يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تستنصر لنا، الا تدعو لنا، النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بهذا الانتماء، انتم امتداد لأمة سابقة حدث فيها مثل ما حدث فيكم، انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من كان قبلكم ملك وكان له سحاب، كان في من كان قبلكم رجل كذا. هذا الانتماء مع الأمم السابقة، الإنسان ليس منبتا عن هذه الأمم وما حدث لها. الله سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد قصص شوط طويل من قصص الأنبياء في سورة هود، كذلك يثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. كثير من المفسرين قال في هذه، أي في سورة هود تحديدا، جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالتثبيت بيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أحد وسائل التثبيت التي يقوم بها القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق التذكير بالأمم السابقة. هذا الانتماء يهون على الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل الدم من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم يتذكر أن هذا قد حدث مع أحد الأنبياء، فيقول يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. فاستحضار الانتماء يحتاج إليه كل إنسان. أيضا وأكدت على هذا المعنى قبل ذلك أن القرآن والسنة لم تلغي كل الانتماءات، بل أبقت على انتماء الأوطان وانتماء القبائل والعشائر والوظائف، كل الانتماءات مباحة طالما أنها في ظل الانتماءات المباحة، لكن كما قلت وأؤكد عند التعارض، عند الأولويات، عند الاهتمام والهموم، كما يحدث الآن في فلسطين، ما ينفعش نتعامل بحالة من اللامبالاة ونقول إحنا مالنا، يعني كل واحد يهم بلده أو هذه الحدود التي قد تتغير مع الأزمان، وبالفعل قد تغيرت، دولة تتوسع، دولة يحدث لها إشكال ويعني تتقلص فيتغير ولاء الإنسان الأول يعني الولاء الأكبر يتغير مع هذه التغيرات. لا، المفروض الإنسان الولاء الأعظم يكون لله ورسوله وللمؤمنين. يبقى الأول مفهوم، مفهوم الانتماء، تحقيق هذا المفهوم بصورة يرضاه الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، بتحافظ على عدم حدوث الفتنة والفساد اللي هنتكلم عنه إن شاء الله. يبقى إذن هذا المفهوم يحتاج إيه إنسان؟ بل وده يعني مش عارف أوصلها لكم إزاي، كتير من الناس بيصعب عليه أن يعيش الانتماء العام لأمة الإسلام، بيبحث عن انتماء خاص يساعده على تطبيق أفعال الدين. هذا الانتماء الخاص اللي بيساعده على يعني سواء كان مذهب سواء كان مجموعة عمل، كل ده بيساعده على عمل الدين. الإشكال هنا أيضا حينما يصبح هذا الشيء فوق الإسلام، انتماءه لجماعته لشيخه يجعله فوق الإسلام ويكون هو المركز وهو المعيار. وهنا مهم عشان صعب أن أنا أطول في النقطة دي، أنا فصلت ده في درس وأنا من المسلمين، خلاص كانت أمسية تربوية ونقلت فيها كلام طويل لشيخ الإسلام مسألة إن الانتماء الأول أنا وأنا من المسلمين، ولا سيما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والولاء العام لعموم المسلمين. يبقى النقطة الأولى مفهوم الانتماء، وأن الخلل في ترتيب أولويات هذا المفهوم يحدث فتنة وفسادا عظيما في الأرض. طيب المفهوم يعني ممكن مش هنخليه مفهوم لوحده دلوقتي، ده تبع، لأن الانتماء لما الإنسان بينتمي هنا بتظهر المخالف. يعني طالما انت انتميت، يعني انت بتنتمي لأمة الإسلام، طبيعي ان هناك مفهوم مخالف، فبيظهر مفهوم البراء، ان الإنسان بيتبرأ من شيء. او خلينا نقول يعني خلينا نفرده مفهوم، نقول ايه يعني نتجاوز مفهوم العداوة، ان الإنسان بطبيعته يعني اذا اقتنع بشيء وانتمى الى شيء المخالف له اصبح عدو. ادعاء ان الإنسان ليس له عدو مطلقا ده تصور وهمي، يعني تصور وهمي، مفيش حاجة اسمها انه ملوش اعداء. الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الانس والجن، اية الانعام واية الفرقان، وحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرور. يبقى لكل نبي عدو، ومن سار على طريق الانبياء فلابد له من اعداء، دي قاعدة، من سار على طريق الانبياء فلابد له من اعداء. والله سبحانه وتعالى امرنا أمرا فاتخذوه عدوا على إبليس عليه لعنة الله. يبقى فهم انتمائك، يبقى فهم المفهوم الأول يحقق صلاحية، ويعني والمفهوم الثاني يحقق كما يحب الله سبحانه وتعالى. ما تستكثرش من عدوات على هواك، على انتماءاتك الضيقة، لكن هذا الانتماء يعني مثلا أضرب لكم مثال في الاثنين، قضية الانتماء وعداوة ثم عداوة قد تكون يعني بهوى. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في مسير وحصل رجل من المهاجرين كسعى يعني ضرب زي برجله يعني رجلا من الأنصار، والروايات فيها يعني رجعوا بقى فتح الباري في تفصيل في الرواية طويل يعني، فقال يا للمهاجرين وقال هذا يا للأنصار وحصل مشكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، لفظ المهاجرين والأنصار لفظ شرعي لأنه مبني على فعل شرعي، فعل الهجرة وفعل النصرة، وهذه أفعال يحبها الله. فإبقاء هذه الألفاظ في القرآن، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر، وده آخر حاجة سورة التوبة. فالإبقاء على هذا الانتماء اللي مبني على فعل شرعي كانش فيه إشكال. الإشكال أن يكون انتماء مطلق بحق أو بباطل. فلما يلا المهاجرين من غير ما تبحث فين المشكلة، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي رواية تبين ما الذي حدث، فأخبروه أن فعل الرجل كذا وكذا، فقال إذا لا بأس، يعني لو هتنتصر لأخيك هنا لا بأس، انصر بحق. ففكرة أن الانتماء المطلق دون مراعاة مراد الله سبحانه وتعالى، أنك بتنتمي لدولتك لقبيلتك لشيخك مطلقا دون تبين، ده هنا في إشكال. نجيب يعني قول الإمام الرازي في شرح قول الله سبحانه وتعالى كونوا قوامين بالقسط إن شاء الله. طيب أيضا احنا قلنا مفهوم الانتماء، الخلل في ترتيب مفهوم الانتماء، انك يعني انتماء مثلا لأمة الإسلام، انتماء لقبيلتك لوطنك، لما بيحصل خلل في سلم الانتماءات وفي هرم الانتماءات بيحدث فتنة وفساد عظيم في الأرض. كذلك مفهوم العداوة، سلم العداوات، أنا عايزك تتخيل كده معلش يعني خط رأسي ودوائر في مركز كده ودوائر بتحيط بالإنسان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فأنا هنا عندي عداوات، وعداوات قريبة وعداوات بعيدة، وعندي عداوة على العقيدة. فهنا الآية بتقول إن في عداوة على العقيدة، ده أهم عداوة، وهذه العداوة العقيدة قريبة منك، فأنت لابد تكون متيقظ لهذه العداوة، هذه أولى بالعداوة. تمام؟ في سلم عداوات، في إبليس، في الكفار، في اليهود والنصارى، يعني أنت عندك سلم العداوات. فهم القرب والبعد، العداوة القريبة اللي هتقترب منك وتكون أكثر أثرا حتى لو أنت مش هي في سلم الترتيب الرأسي. يعني مثلا المنافقين هم أقرب العداوات إليك، فاستحضار عداوة المنافقين ده أمر مهم جدا. لذلك لفظ العداوة لما جه في سورة المنافقون وسورة التغابن عن الأشياء القريبة من الإنسان التي قد لا يحترز منها، زي إن من أزواجكم ولديكم عدوا لكم فاحذروه، وفي سورة المنافقون هم العدو فاحذرهم. فتجد هنا لفظ الحذر، لفظ الحذر ليه؟ لأن ده قريب، عداوة على مستوى المكان، عداوة قريبة، فأنت لابد تكون متيقظ. وفي سلم عداوات، أنت عندك ما ينفعش تيجي تعادي أخوك المسلم اللي أنت مختلف عليه عداء، يعني مثلا دولة كذا مختلفة مع دولة كذا، للأسف عشان فريق الكورة ده عمل مشكلة مع فريق الكورة فحصل عداوات وانتشرت بين الشعب للأسف، وده يعني أنا أرى من السفاهة يعني. فيجي الاثنين هنا في قضية إسلامية كبرى المفروض يجتمعوا عليها، النبي صلى الله عليه وسلم يسب صلى الله عليه وسلم، المقدسات تقتحم، فهنا لابد أن يتم تناسي هذه العداوة أصلا، بفرض أن العداوة على شيء، بلاش على شيء سفيه، على شيء بالحق، لابد أن يتم تناسي هذه العداوة والنظر إلى العدو الأكبر. يبقى أنا عندي سلم عدوات، الخلل في فهم العدوات القريبة والبعيدة والمؤثرة على هدم الإسلام وأنك لست حذرا منها، وده خطر جدا. لذلك نفس القرآن بيقول هم العدو فاحذرهم، خلاص العداوة القريبة عايزة نوع من الحذر والتيقظ. الخلل في زي ما قلنا الخلل في الانتماءات بيحدث فتنة وفساد عظيم في الأرض، أيضا الخلل في فهم مفهوم العدوات وترتيب العدوات بيخلي الإنسان يعني يضخ طاقة العداوة التي بداخله في القريب، ثم يأتي مع القريب المسلم، ثم يأتي مع العدو الذي لابد أن يعاديه ويتعامل معه بنوع من التلاطف والموالاة التي قد تؤثر في دينه. يبقى إذن فهم يعني شيخ الإسلام والنص ده أنا هحتاجه تحت بس سريعا، لما بيقول إيه يعني وهو بيرد على الأشاعرة كثيرا ويقول هم أقرب الطوائف أهل الكلام إلى السنة بل يعدون من أهل السنة عند النظر إلى إيه؟ إلى مثل المعتزلة والرافض. دي هنجلنا تحت فكرة زاوية النظر والواقع اللي انت بتعيشه. لكن خلينا الوقت في مسألة مفهوم الانتماء ثم مفهوم العداوة. وان الخلل في ترتيب الانتماءات او الخلل في ترتيب العداوات بيحدث فتنة وفساد عظيم. ثم يأتي مفهوم بالتالي انتماء وعداوة بيحدث نوع من التفرق. خلاص قضية التفرق، في تفرق بحق وفي تفرق بباطل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه ملكان، وحديث طويل يعني، فقال أحدهما وأن محمدا فرق بين الناس. ومن السور عندنا سورة الفرقان، ومن الرسائل يعني الجميلة لشيخ الإسلام قضية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. مسألة الفرقان والفرق ده موجود، يعني احنا زي ما قلنا فاتخذوه عدوا. طيب زيادة والخلل في مفهوم التفريق هذا مدخل شيطاني يحبه الشيطان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الشيطان قد يأس أو أيس، في رواية قيل يأس، هما بمعنى يعني أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. الشيطان يأس أن يحول جزيرة العرب كلها إلى عباد قيل يعبده، يعني الأصنام يعني معين الهين على الشيطان، لكن قيل المراد في بعض الشرح قال المراد أن يعود كل أن تعود كل الجزيرة إلى عباد الأصنام، وأن هذا إن حدث فهو يعني مؤذن ب يعني هذا يكون مؤذنا بقرب يوم القيامة من علامات يوم القيامة. طيب إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن هنا بمعنى حديث مسلم، ولكن لم ييأس، خد بالك الشيطان لم، ولكن في يعني الشيطان كأنه يصب الجهود التي قد يأس أن يبثها في هذه المنطقة، ولكن في التحريش بينهم. يبقى مفهوم التفريق والتحريش هو غرض شيطاني أصيل. يعني ده الشيطان عنده أولويات، بيبدأ بالشرك وعبادة الأصنام، حينما شوف فهم الشيطان، حينما ييأس من هذه ينزل إلى التحريش مباشرة، لأن دي هتساعده كثيرا في أن ينتقل بهم إلى عبادة الأصنام. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة طويلة، صلاة حتى قال صلاة رغبة ورهبة، وأطال فيها، وحتى الصحابة قالوا رسول أطلت فيها، يعني صلاة طويلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات. شوف تصور النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحافظ على أمته وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ألا يسلط عليهم وباء أو قدر، يعني أمر قدري يهلكهم، أو عدوا من خارجهم يهلكهم، أو ألا دعوت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم. قال فمنعنيها الثالثة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فاهم إن هلاك الأمم إما بأمر عذاب يستأصل الأمة، أو عدو يستأصل الأمة، أو يكون الهلاك من داخلها. قال لكن هذا أمر قدري، وده المفهوم الرابع، إن مفهوم الاختلاف أمر قدري حادث كيف سنتعامل معه. لكن نرجع للمفهوم الثالث مفهوم التفرق، فإحنا بنقول إن التحريش، حتى حاولت أبحث عن أصل الكلمة، قالوا إن ده فعل بيفعله الصياد حينما يخدع الفريسة أو الضب بيلعبه ويضحك عليه عشان يستفز فيسير في مكان فاقع في المصيدة. فقالوا إن التحريش في نوع من الخداع للسيطرة على الفريسة، هذا ما يفعله الشيطان، إنه يوهمك بأولويات معينة وأشياء تدافع عنها ويحدث التحريش. لذلك قالوا التحريش بمعنى الفتن، وقالوا بمعنى الحروب شرح الأحاديث. لكن أصل المعنى في اللغة ما يفعله الصياد من الخدعة لإيقاع والسيطرة على الفريسة. بل قالوا هذا قد يحدث عزكم الله بين يعني الأنعام أو الكلاب. والطيبي حتى قال كلمة وإن كانت شديدة شوية يعني في صدري منها شيء، لكن ناخد المعنى بتاعها. يعني الطيبي في الشرح بيقول إيه، لما يأس الشيطان منهم سماهم المصلين، قد أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن لما نجح قال في التحريش، استعمل لفظ مع الأنعام. فكأن الإنسان لما بيستجيب للشيطان في قضية التفريق هو بينزل درجة، نسأل الله السلام. وكما أن التفريق هو مفهوم شيطاني، الحرص على التفريق بين المسلمين وإحداث فرقة، هذا أيضا مفهوم أو قصدي غرض شيطاني، هذا أيضا غرض غرض يهودي. يعني من أغراض اليهود دائما أنهم يسعون للتفريق. هو الصوت بيقطع. هو عموما إن شاء الله الدرس بإذن الله يكون مسجل بإذن الله سبحانه وتعالى وما يكونش فيه تقطيع بإذن الله. الصوت تمام يا جماعة ولا إيه؟ الإخوة التليجراميون يشتكون. واضح. يبقى دي برضو فتنة، ده نوع من التحريش. طيب كنا بنقول ايه؟ واضح الحمد لله. كنا بنقول ان غرض التحريش والتفريق هذا غرض ابليسي وغرض يهودي. قال الله سبحانه وتعالى كلما اوقدوا، شوف كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. ال سعي اليهود دائما للسيطرة عن طريق التفريق. قال الله سبحانه وتعالى ويتعلمون منهما ما يفرقون، وده لسه شرحها في المجلس الأخير من سورة البقرة. شوف لما اختاروا التعلم شيء اليهود وذكروا لنا القرآن قضية التفريق، ما يفرقون به أشد الأواصر وأشد الروابط، روابط الأسرة، يسعون إلى تفكيك هذه الروابط، يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا أمر يعظمه أيضا الشيطان، وذكرت حديث إبليس بيضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، ولما بيأتي الجنود كل واحد بيجي بالمهمة بتاعته، فلما يأتيه أحد الشياطين ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول أنت أنت، ويقوم ويلتزم. تمام. معلش بقى الناس اللي في التليجرام، ان شاء يعني في ناس تقول الصوت كويس او درس ان شاء الله للاسف يعني خلاص هو مسجل وموجود، الناس على الفيس بتقول الصوت كويس. طيب يبقى اذا اتكلمنا عن مفهوم الانتماء، اتكلمنا عن مفهوم العداوه اللي هو فرع تلقائي لقضيه الانتماء، اتكلمنا عن قضيه التفرق وايه اللي الانسان لابد ان هو يعني ربنا قال ان هناك حزب لله في القران وحزب الشيطان، فهنا حدث نوع من التفرق. غرض الشيطان انه يفرق هذا التجمع الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا النقطه الرابعه حتميه الخلاف. يعني بهذه المقدمات لابد ان يحدث خلاف، لان ضبط هذه المعايير بدقه عند كل الناس امر مستحيل قدرا. يعني ده امر محبوب شرعا لله سبحانه وتعالى، كما ان الله سبحانه وتعالى يحب ان يطيعه الناس، لكن قدرا في معاصي. فاجتماع المسلمين على طاعة الله وعلى حب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر يحبه الله سبحانه وتعالى قدرا شرعا، وقدرا قدر هذا الخلاف وأصبح حتمي. يبقى إذن هذا ابتلاء، ماذا سنفعل عند الخلاف؟ يعني زي بالضبط يا جماعة الشهوة التي ركبت فينا، تصور ان ياتي على الانسان لحظات ليس لديه شهوه وليس لديه رغبه في اي معصيه، وصل لحاله الكمال المطلق، ده تصور ملائكي لن يحدث. القضيه ماذا ستفعل حتى لو وقعت في ذنب؟ ماذا ستفعل؟ فالخلاف امر حتمي واقع. القضيه ماذا سنفعل عند الخلاف؟ هل سنتحرى الحق؟ سنبحث، سنقوم بالقسط وبالعدل، سنعود الى الحق اذا اكتشفنا اننا اخطانا، سنتعامل برفق. وده أنا يعني أشير إن شاء الله لكتاب اسمه فقه الرد على المخالف الشيخ خالد عثمان السبت إن شاء الله. يعني فالخلاصة إن الخلاف واقع واقع، لكن كيفية التعامل مع هذا الخلاف. واتكلمت يعني عن قضية حتمية الخلاف وبعض أسبابه في درس إشكالية اختلاف النخب، درس إشكالية اختلاف النخب. طيب هذه المفاهيم، الانتماء، العداوة، التفرق، كيف نتعامل مع الخلاف، الخلل فيها قال الله سبحانه وتعالى، الخلل في المفهوم العام اللي هو مفهوم الولاء والبراء، قال الله سبحانه وتعالى إلا تفعلوه، قيل إن الهاء بتعود هنا على مفهوم الولاء والبراء، أي إن لم تفعلوا الولاء مع المؤمنين والبراء مع الكافرين، ده بقى المفهوم العام، إلا تفعلوه لو ما عملناش ده إيه اللي يحصل؟ تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. والبقاع وغيره هنا حاولوا يعني ما هو الفساد الذي سيحدث في الأمة إذا حدث هناك خلل في مفهوم الولاء والبراء. يعني شوف التعبير القرآني، ستحدث فتنة، والفتنة فيها اختلاط بين الحق والباطل، في لبس عكس الفرقان، ستحدث فتنة وفساد عظيم لو في خلل في هذه المفاهيم، وقد كان وبالفعل هذا حادث. طيب هنا بيستغل بعض الناس الخلل في هذه المفاهيم وعدم ضبط قضايا شرعية، وبتحدث بقى ايه، ان الانسان بيوجه طاقة الانتماء والعداوة والتفرق في الاتجاه الخاطئ بفهم او بغير فهم، بقصد او بغير قصد. فمنهم من يسعى لخوض معارك، لان خوض المعارك ده زي ما قلنا امر مترتب على الانتماء، فطبيعي جدا انت عندك يعني حب فطري لقضية الانتماء، والانتماء بيحدث نوع من المخالفة لانك بتنتمي لطائفة في طائفة اخرى، ثم تعادي هذه الطائفة، ماذا ستفعل؟ فهنا بتحدث قضية المعارك. واخر حاجة اختم بها ان شاء الله، تصور عام عن المعارك القرآنية، يعني اللي بيقرأ القرآن، القرآن بيدفعه دفعا ليخوض بعض المعارك، فخوض المعارك ده قضية بتدفع إليها بالفطرة وبالشرع، لأنك أنت مطالب بذلك، إنه من أول لحظة أنت عندك عدو فاتخذوه عدوة. فقضية أن حتى الشيطان مش عدو ده تصور يعني ساذج. طيب نبدأ بأول، يعني برضو أنا كاتب بعض النقاط كده. نقطة الأولى، توظيف القضايا التي يحبها الله سبحانه وتعالى في المعارك الزائفة، مثل وأهم شيء وهو ده أمر حادث الآن، قضية العلم، أمر يحبه الله سبحانه وتعالى إنسان يتعلم العلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر الحديث، وإن كان يعني في سنده بس يعني حسنه بعض أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أظن في سنن ابن ماجه حسنه بعض أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم، يعني واحد راح يتعلم اهو، احنا عاملين وتسمع دروس عن اهمية طلب العلم والايات والاحاديث التي تتكلم عن فضل العلم، تمام؟ في ناس بتشتكي ان الدرس مش مفهوم، عادي، ده سنة الله في الكون. من طلب العلم، شوف هنا نفسه بيقول في ثلاث حاجات اللي هيطلب العلم لاجلها، ختام الحديث يعني قال في النار، نسأل الله السلامة والعافية. من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو يباهي به العلماء، وفي رواية يجاري به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، أو في رواية فالنار النار، والعياذ بالله. شوف، يجاري العلماء أو يباهي العلماء، يماري السفهاء، يصرف وجوه الناس إليه. اللي شغلني في الحديث تقسيم المجتمع لعلماء وسفهاء وناس، عموم الناس، وان الانسان قد يقصد بعلمه ان هو يناطح، يعني في ناس علماء افاضل، وفي ناس سفهاء اللي هو فكرة الالتراس اللي هو اتبع كل ناعق، اللي هم عايزين يتخانقوا، اللي هم بيدوروا على اي خناقة، اللي هو لو ماشي في الشارع على اي خناقة هو بيروح يتخانق، هو حابب هذا المشهد. فقضية السفاهة، وانا اتكلمت في درس، وعلى فكرة الدرس ده يعتبر الجزء الثاني من أمسية وكونوا ربانيين، يعني الدرس ده يعتبر الوجه الآخر، لأن النصائح كانت في درس كونوا ربانيين عشان ما نوصلش للنقطة دي. طب بما أن النقطة دي حتمية قدرية فأنا بتكلم فيها، خلاص. فبقول كنت قلت هناك في درس كونوا ربانيين أن الطبيعي لكل قوم سفهاء، دول موجودين، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يماري به السفهاء، فدول موجودين، لكن الإشكال حينما يكون هذا السفيه قائدا، هو اللي يكون هو اللي بيقود الناس، هو اللي بيهيج الناس لدخول المعارك وبث، هو اللي بيصنع الترند، هذه المشكلة. يعني ان الناس قاعدة كل اسبوع في ترند، واللي بيصنع لهم الترند ده هم السفهاء، دي مشكلة، لان الناس هتعيش هنا في قضايا هؤلاء السفهاء. طيب فخدوا بالكم، هو بيعمل ايه؟ اللي عايز يتعلم ليجاري او يباهي العلماء، يبقى عايز يثبت نفسه، رايح لناس شغاله في حالها قاعده بتطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى، هو عايز يقول لهم انا منكم وافضل، انا من العلماء. هو مش بيطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى عشان يتعبد، لا، هو قال بعض اهل العلم في الشرح حتى انا كاتب ده في قناة التليجرام، يعني كنت جايب شرح مجموعة شروحات للحديث ده. قال: لا يطلب العلم لله، بل يقول العلماء انا عالم مثلكم، ويتكبر وليحصل على الرفعة. يماري به السفهاء قيل ممارا من المجادلة. قال: ليقول لهم انا عالم وانتم لستم بعالمين، انتم لستم بعلماء وانا خير منكم. فتلاقي واحد غرضه من منشور، غرضه من درس نسأل الله السلامة والعافية، ان هو يبين انا عارف وانتم مش عارفين. يعني هو غرضه كاتب المنشور غرضه من جوه نسأل الله السلامة انه يقول لهم يا جهلة. يتخيل فخيل لما السفهاء يتقال لهم يا جهلة، انا اللي جاهل؟ طب انت اللي جاهل، وهو كمان يروح يتعلم عشان هو يعلي عليه، وده يروح يحط. تخيل لما نعيش في دايرة من الايه، من ممارات السفهاء. تخيل، وده بايه؟ بتوظيف العلم، الامر الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. او ليصرف وجوه الناس اليه، نسأل الله السلامة، بيتعلم عشان الناس، قيل لتحصيل المال او الجاه من العوام، او ليصير العوام مريدين يخدمونه ويعظمونه. بقى لهم مريدين، بيصنع اتباع. يعني في ناس بتتعلم العلم لتناطح العلماء، لتحدث دوامة لا تنتهي من المماراة مع السفهاء. وهي دي فكرة الترند اللي عامل زي كرة التلج، اللي بيلقيه واحد يستفز الناس ويرد عليه بعض السفهاء، ايا كان دلوقتي مين الحق من المبطل. تكلم عن النوايا الفاسدة والطريقة الخاطئة، تتكلم عن النوايا الفاسدة والطريقة الخاطئة للطرح. خلاص، تصنع هنا بقى، تصنع كرة التلج، يكبر الترند، خناقات ويدخل فيها سخرية واستهزاء واستفزاز. وتكلم ده النقطة التانية دلوقتي ان شاء الله بعد يعني دلوقتي هنتكلم في بعض المعارك الزائفة. اول حاجة توظيف المقاصد الشرعية العظيمة والعبادات العظيمة في معارك زائفة، وبدأ اول حاجة اللي هو العلم. تاني حاجة هتكلم دلوقتي المعارك الزائفة التانية. قلنا في النقطة الأولى تعلم العلم لمجاراة العلماء وممارة السفهاء، وإن هو يصنع أتباع. يبقى في واحد بيكتب وبينشر لأجل إن يثبت إنه عالم، عايز يقول للعلماء أنا أفضل منكم وأنا عالم وأنا كذا، ويصنع أتباع، يصرف وجوه الناس إليه، يبقى هو رأس يعني متبوع، ويصنع حالة من الدوامة التي تنتهي، وبيعتمد وجوده على هذه الأمور. يعني تجد ان الدايره ديت الممارات السفهاء لما بتخف يصنع اللي بعدها، الترند اللي بعده بدات تنتهي، وجوده قائم على هذه الامور. فاذا خفتت هذه الامور لم يعد له وجود. معانا؟ في ناس كده وجودها قائم على الاستفزاز، السخريه. برضو كنت نقل مجموعه نحطها لكم على قناه النار القران، يعني مجموعه من الشروحات ترجعوا لها ان شاء الله. النقطه الثانيه كده بقى دي من يعني من التوصيف، انك تعرف ان دي معارك زائفه او معارك لها حظ من الشيطان، تجريد، ركزوا معايا، تجريد الخلاف العلمي من الاخلاق المحكمه الثابته. لاحظ الفرق بين كلمه الخلاف وبين المحكمه الثابته. في اخلاق ثابته محكمه، وده احد، والله اعلى واعلم، يعني كنت بتعجب من مجيء بعض الاخلاق زي الإطعام المسكين، زي الشورى، أخلاق في الواقع المكي. يعني احنا أصلا مستضعفين وفقراء وبنعذب، يجي الواقع المكي يؤكد على مجموعة من الأخلاق، زي سيدنا يوسف كده في السجن، تأكيد على أخلاق معينة تطبيقا بأفعاله زي يوسف عليه السلام، وتأصيلا زي القرآن المكي بيؤكد إن دي أخلاق ثابتة مش نسبية متغيرة مع الواقع، مش نوع من البراجماتية بتتغير مع الواقع مع مين المنتصر. لا، لما هرقل سأل أبا سفيان عن نفسه قال: هل يغدر؟ بيستعمل الغدر؟ قال: لا. ده كانت أحد الأسباب اللي جعلته يتبين أنه نبي. فتجريد الخلاف العلمي اللي ممكن يكون في مسألة فرعية من أخلاق محكمة ثابتة، ده أنت داخل معركة زائفة. يعني هنا في انتصار للنفس، في حظ للشيطان، في مشكلة أصبحت فيما يسمى بعلمنة العلم، نزع الجانب الديني التألهي الغيبي الأثر الأخروي للعلم، نزع كل هذه الأمور وتحويله إلى مجرد يعني معلومات للمباهاة، للانتصار، لتحقيق مآرب شخصية، للاستفزاز، عصا للمخالف، أيا كان النوايا الفاسدة الكثيرة. فأصبح أحيانا عندنا للأسف يعني وإلا ما ينتشر الأمر لكن موجود قضية علمانة العلم. وتجريد العلم من هذه الأخلاق، ولا سيما تظهر عند الخلاف. والواحد أحيانا بيرى العجب العجاب، يجد يعني انعدام للمروءة وحسن العهد، النفس بيقول حسن العهد من الإماد، تجد وكأنه لم يعني لم تكن بينهم وبينهم مودة، يعني شيء عجيب، قلة مروءة، سخرية واستطالة. يعني الشيخ عجبني في الكتاب، كتاب طيب يعني، كتاب اسمه فقه الرد على المخالف للشيخ خالد عثمان السبت، عامل فصل اسمه، الكتاب كله جميل يعني، يعني الشيخ خالد اصلا من حسب الله حسيبه من يعني ايه اهل العلم الربانيين والله حسيبه يعني، عامل فصل اسمه ما ينبغي ان يتحلى به من تولى الرد على المخالف. احنا قلنا في حتمية خلاف وتصور ان محدش يرد وان ده مش موجود، لازم وده موجود خلاص في الامة، لكن ماذا سنفعل عند الخلاف؟ فذكر مجموعة من الاخلاق: حسن القصد، الحكمة، الانصاف، التثبت، الامانة، السادس خلق الرفق. بحث الرفق السادس بتاعه جميل جدا، ذكر تحت الرفق ثلاث عناوين: القول اللين، اظهار الشفقة. انت غرضك ايه من المخالفة؟ يبقى القول لين، اظهار الشفقة. عجبني اول النقطة الثالثة، تجنب الاستفزاز، عجبني جدا المعنى ده، انا كنت شغلني. في ناس عندها قدرة عجيبة على استفزاز المخالف حتى لو هي على الحق. كنت لسه في اخر درس في الادب المفرد بعلق على النقطة ديت، ان حتى تجد ان في ناس عايز يتكلم عن احكام الشريعة في المرأة، فبدل ما يؤصل مفهوم العبودية وان احنا عبيد لله سبحانه وتعالى وان احنا لابد ان نسلم لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، طالما جالنا نص فقضية بتخص المرأة لابد، لا ما يطرحوش الامر بكده، والشرع يديكوا على دماغكم، ولو ما سمعتوش يا مش عارف يا ايه، وتقوم هي رد ما انتوا فقه ذكوري، يقول لها انت اللي مش عارف في يا جماعة. يعني ليه يعني عايزين نوصل مع الناس لدرجة ان احنا نستفز الناس للخروج من الدين؟ ليه يعني؟ وده له شواهد كتير ونصوص كتير بتحذر منه حتى مع المشرك، ان احنا لا نسب الذين يدعون من دون الله عدوا بغير علم فيسب الله عدوا بغير علم. يعني ليه؟ وراجعوا الآية دي، انا فاكر زمان يعني من التفاسير الجميلة اللي شرحتها القاسمي، ذكر نصوص كثيرة من العلماء شرح هذه الآية، آية الأنعام. فالنقطة الثانية تجريد الخلاف العلمي اللي المفروض، وده للأسف يعني وده مؤلم جدا احيانا، وده انتشر الفترة الأخيرة، بيكون في قضايا بتمس الكلام عن الله. يعني الناس احيانا بتدخل في نقاش كلامي وجدال في صفات الله، وبتجد في نوع احيانا من انا اسف في اللفظ انحطاط اخلاقي في الكلام حتى عن الله، واستعمال وكوميكس وصور سخرية، والنقاش ايه؟ نقاش في مسألة من مسائل التوحيد مثلا. احنا يا جماعة احنا بنعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابة ده بيجيب آية وده بيجيب آية في القدر، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا أمرتم؟ يعني انتوا بتعملوا ايه؟ اقرأوا القرآن فإذا اختلفتم عليه فقوموا. شوف حرص الشارع على التوقف حتى لو في قراءة القرآن، طالما هنتعامل الغرض ضرب الآيات بعضها ببعض. فالقضية ان ازاي قضايا بمثل هذا الحجم تخص يعني خاصة اهل العلم اصبح بيخاط فيها على العام، ودي النقطة الرابعة ان شاء الله. يبقى تعلم العلم الاغراض يجاري العلماء، يماري السفهاء، يصف وجوه الناس، فبالتالي عايز يناطح يثبت وجوده مع العلماء، عايز يصنع حالة من الممارات السفاء التي لا تنتهي، اللي هو الترند اللي بيخلص ويجي واحد تاني، يكون متبوعا اللي هو يصف وجوه الناس. النقطة التانية تجريد الخلاف العلمي من الأخلاق المحكمة الثابتة، وده مش محتاج يعني، تجد ساعة الخلاف استباحة للأعراض، تجد عند الخلاف إخراج أسرار. أنا بتعجب يعني إزاي دي أمانة، المجالس بالأمانة، استباحة لكل شيء وتأويل لكل شيء. العجيب انك ممكن تجد كتب بتتكلم عن اخلاق المسلمين عند القتال مع المشركين، ما الامور التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها وجاءنا تشريعات بالالتزام اخلاقي مع عدو مشرك في لحظه القتال. انت متخيل في كتب في الامر ده، وتيجي انت مع مسلم تخلفه في مساله تنقلب عليه هذا الانقلاب وتجلب عليه بخيلك ورجلك. النقطة الثالثة من المعارك الزائفة تضخيم نقاط الخلاف وتجاهل وتقليل نقاط الاتفاق. في ناس بتبحث اللي هنا احنا بنتكلم هنا على الابطال اللي بيخوضوا المعارك الزائفة اللي هو ابطال وهميين. يعني الابطال دول اتعلموا العلم لممارات السفهاء وصناعة الترندات. طبعا البطل هنا لفظ نوع من يعني ليس بطل حقيقي. النقطة الثانية تجريد الخلاف من الأخلاق. النقطة الثالثة أنه هو حريص كل الحرص على تضخيم نقاط الخلاف ويعني وتجنب نقاط الاتفاق. مع أن المفروض أما نيجي مثلا في إشكال في خلاف يعني مثلا قضية استغاثة ودي من اللي قعدت فيها تريند ما عارفش خلص ولا لا ما بيخلصش. الطبيعي أن المفروض لما نيجي نبحث مسألة زي كده أول نبحث ما هو المحكم في القضية وما هو المتشابه. يعني نبحث نقاط الإحكام التي جاءت فيها نصوص واضحة قطعية متفق عليها عند المسلمين الأول. نبحث عن نقاط الإحكام وبداية التشابه فين التشابه المتشابه فين في المسألة والخلاف فين والنقطة دي فين ويستحق ولا ما يستحقش واللي عايز يحتاط لنفسه يعني تبحث المسألة من أصولها. لذلك عجبني لما إن المشكلة إن لما بيحصل إشكال المفروض الردود تكون طويلة مش هينفع خلاص نقتصر. عجبني بحث كتبه أبو علي البقلاني طويل كان بحث طويل. ده المفروض تبدأ من الأصول لأن يعني إحنا هنبحث عن المحكم الأول بحيث إن أنا وهو مع المخالف نصل الأول إلى اتفاق. يعني ما نيجي نختلف في قضية الصفات إحنا ليه بنقول نرجع لكلام السلف بعيدا حتى عن التفصيل التيمي في القضايا دي. أنت بترجع الأول لمجمل اعتقاد السلف وتثبته. خلينا نقف عند النقطة دي هذا ما يناسب عوام المسلمين أصلا بل المخالفين الاثنين كانوا بيدعوا لده سواء اللي كلام شيخ الإسلام ان خلاص كفاية زي الوسطية وان ما هو اصلا لم يطلب عاميا بالخوض في هذه الامور او الجامع العوام عن علم الكلام الغزالي وغيره. طبعا كل واحد له تصور في انا مش هتكلم في تفاصيل هذه القضايا لكن في شبه اتفاق عدم خوض العوام المسلمين في مثل هذه القضايا اصلا. انتوا مالكم يعني ايه عشان ما يحصلش خلل في اللي انا عايز اقوله. فارق بين تحرير مسألة علمية دقيقة ده امر لابد منه ثم نقل هذه المسألة العلمية الدقيقة من مكانها في الأروقة العلمية وبتخاطب طائفة معينة للعام والولاء والبراء عليها والإصرار على نشرها. خد بالك اصل واحد يقول لي احنا في عصر الانفتاح طبيعي هو عالم فاتح قناة او طالب علم كذا فبيطرح القضية اللي مهتم بيها. انا فاهم متفاهم ده لذلك جزء من الخطأ وده انا اكدته في درس يكونوا ربانيين جزء من الخطأ على المتابعين مش لازم دايما المتصدرين. هو اللي مصمم المتابع ان هو يخوض هو مصمم والعياذ بالله ان يكون اتباع كل ناعق ان هو يكون التراس ان هو يخوض. عارف في ناس بتبقى عاملة ازاي؟ في ناس زي ما قلت لكم كده ماشية في الشارع بتلاقي خناقة هي بتروح تضرب ما بيسألش هو في ايه. يعني هم لقوا مجموعة كبيرة بتضرب اتنين مثلا هو تلقائي مع الكتير مش هيروح يتضرب مع الاثنين. وهنا فكرة ان في ناس بتشجع الكسبان يعني الكسبان مين الفترة دي كذا انا بشجع الكسبان خلاص انا بقيت كذا شوية حصل مداول. وده دايما سنة لما حدش وده بيحصل استمرار واضع لفترة ما بعض الناس بيظن انه هيظل مستمر. لا ابدا انسى سنة المداولة. وذكرت كلام ابن عقيل ان ازاي كان في مداولة بين الحنبلة والاشاعرة وده بيستطيل على ده وده بيستطيل على ده وذكر بعد ذلك قال ان الناس لا يمنعهم من الظلم الا العجز لا اقول العوام ولكن اقول العلماء خلاص واصحاب الشافعية واصحاب احمد وازاي حصل تطول في تداول ده هيحصل. فالانسان يعني هتظهر اخلاقه في مثل هذه الامور. في ناس بتشجع الكسبان ماشي لا خناقه بيطلع يضرب. هو في ناس كده بتشوف قاعده على الفيسبوك لقيت خناقه دخلت اضرب يا شيخ قصف جابها شير انت بتعمل هو مش عارف اصلا ايه القضيه ايه الخلاف اصلا ايه المساله. يعني هو ما فككش الموضوع ايه المحكم ايه المتشابه ايه درجه الخلاف في المساله دي ايه. ما هو مش شاغل باله اصلا هو عايز خناقه هو عايز يفضي الطاقه الغضبيه اللي جواه. هو عنده ازمه اقتصاديه وعنده مشكله في البيت وايا كان هو عنده مشكله في الشغل هو عايز بيفرغ هذه الطاقه في المخالف ايا كان. يعني زي ايه لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين. يعني هو محدد هيتبع مين وامتى يعني احنا احنا احنا رايحين هنشجع الصحراء لو كسبوا بس. فبالتالي اللي عشان نفكك هذه المعارك الزائفة، طب ليه ما نرجعش خطوة لورا نشوف ايه هو المحكم الاول، وهل هناك بد من الدخول لهذه المنطقة المتشابهة على عموم المسلمين؟ هل هناك بد من اقحام عموم المسلمين في هذه القضايا؟ يعني هل هناك بد؟ ان كان هناك بد خلاص هنعمل ايه؟ قدر الله، هنعمل ايه؟ وهيحصل اشتباك، وهذا لا يمنع من ان الانسان يغير من انتمائه او عقيدته او ما يراه. انا بتكلم كيف ستتعامل مع الخلاف. انا قلت خلاص هناك حتمية للخلاف، الامة افترقت، ده امر. يعني اقول لكم على حاجة، كتير من القضايا اللي بتثار وخلافات هو ليس فيها جديد، هو فلان بيستدعي كلام، يعني حد من المعاصرين بيستدعي كلام المتقدمين، والتاني بيستدعي كلام المتقدمين اللي كان بيخلفه، بس هو استدعاء وإعادة يعني ايه دور لهذا الكلام السابق. طيب يبقى نقطة رقم ثلاثة، ان في ناس بتتعمد تضخيم قضايا الخلاف وهو مصر ان هو يحط الضوء عليه. يعني ده تعرفه ازاي بتاع المعارك الزائفة ده؟ انظر الى طرحه، لقيت مثلا 90% من طرحه بنائي تعليمي موجه للمسلمين، وطبيعي ان هو بيخالف، طبيعي، وبيوضح القضايا الخلافية وبيشتبك مع المخالف، مش اشكال. عكس واحد 70-80% من طرحه مش خلافي، خناقة. يعني في طبيعي ان في واحد ممكن الفرع العلمي اللي بيتبناه هو في القضايا ديت، وطرحه تخصصي وبيستعمل لغة علمية مش بيجرد العلم من الاخلاق، فده طبيعي، ده موجود. في ناس ألفت بهذه الطريقة، لا، في واحد طرحه عبارة عن ايه؟ سخرية، تطول، استهزاء، خلاف، بحث عن المشكلة، قاعد ويجيب رأس من رؤوس المخالفين ويقعد يعمل عليه حفلة، هو قاعد شاغل باله على طول كده. يعني أي دين هذا؟ يعني إيه الغرض من هذه القضايا؟ لن يعدم الإنسان لنفسه تأويلا، الشيطان بيقول أنا خير منه، يعني لن يعدم أنه يقول أصل أنا أرى أن دي أهم وسيلة للإصلاح عن طريق الصدمة وعن طريق إسقاط الرموز. لا، ما تشغلوش بالكم بهذه القضايا. يعني الخلاف شيء اللي هو أمر قدري موجود، يعني مش هنولع في الكتب اللي فيها الخلاف، ما حدش هيتبرى من هذه الأمور، ده أمر موجود، لكن كيف ستتعامل معه؟ كيف سترتب أولويات هذا الخلاف؟ يعني زي ما قلنا نقطة رقم 4، ودي مهمة بقى، يعني الأخلاق الخلاف، تضخيم الخلاف. نقطة الثالثة، التعامل مع هذا الخلاف بعيدا، ده بتكلم عن معارك الزائف، التعامل مع هذا الخلاف بعيدا عن واقع المسلمين. في واحد قاعد متصور ان المعركة الأولى والأساسية هي في تكفير أبي حنيفة مثلا، في واحد متصور المعركة الأولى والأساسية في تكفير ابن تيمية. تخيل، في ناس تخيلوا، في ناس عايشة في الإطار ده وفي الجو ده، متخيلين؟ ففي ناس عايشة معارك متصورة، ويعني عايشة وتبني أتباع، بتعملوا إيه؟ يعني في الواقع اللي احنا بنعيشه الآن ده ماذا تفعلون؟ فالدعاء أن العلم لابد أن يؤصل كعلم بعيدا عن تغيرات الظروف، احنا لم نجادل في هذه القضية. حدش قال ان انا متفاهم جدا ان الأمة مرت بضربات وابتلاءات وهجوم من أمم كافرة وهجوم مش عارف من الصليبيين ومن التتار، وان الحركة العلمية التأليفية في دقائق الأمور لم تتوقف. انا متفاهم ده، ولا أدعي الكلمة المزعومة المنتشرة لو نزل مش عارف ايه في مكان وانت العز يعني واتكلمت على كذا يبقى خيانة، لا، مش بتكلم في ده، لا أتكلم في هذه، لا أتكلم في تأصيل هذه المسألة، دي قضية تانية. أنا أتكلم عن إن تجاهل إحنا قلنا في انتماء وفي تفرق وفي عداوة، تجاهل كل هذه العداوات والأخطار المحيطة، وقلنا فهم يلونكم من الكفار وفي عداوة قريبة وفي سلم، تجاهل كل هذه الأمور والإصرار على أن العدو الأول الذي لابد أن يهدم هو حد من المسلمين مثلا، أنت بتعمل إيه؟ لا، ده هنا خلل. وثم يشغل، مش مثلا بيكتب، أنا عنديش مشكلة مثلا للتأليف، لأن كتير من الناس ما بيقرأش، فده كويس. لما تكتب مقالات طويلة وكتب وعايز ترد على طائفة أنت مخالف ليها، اكتب كتاب. ما تكتب كتاب سواء أنت موافق أو مخالف في المسألة ديت، اكتب كتاب طويل واختار أنضج ما كتب ورد عليه، زي ما قرأت لأحد الإخوة الأفاضل كان بيقول إن من فقه ابن تيمية إنه كان بيتقصد الرؤوس، مش بيجيب حد يتنطط عليه، بيجيب يستقصد الرؤوس اللي كتبوا كتب وبيكتب كتب طويلة قصاد الرد. هي دي الحركة العلمية وهتظل كده، مفيش مشكلة أبدا. إيه المشكلة؟ ده أنت هتثري الحركة العلمية بأدب وفقه خلاف، وبتأصل لقضايا مع الشفقة، مع إظهار نيتك من جوه البحث عن الحق والوصول لرضا الله سبحانه وتعالى. إيه المشكلة؟ الحركة العلمية استمرت كده وستستمر بهذا الأمر. إقحام العوام اللي هم ليهم معاركهم التي لابد أن يخوضوها وإدخالهم في الأمر ده غلط. يعني أديك مثال، مثلا خطورة فهم الواقع، حتى ده يعني جه الوقت أنا تجاوزت بقلب فقفزت على أثر كده سريعة أقوله لكم. حتى ذم ومدح علم من العلوم، يعني سيدنا عمر الخطاب، بعض الناس بيقول خرجنا نريد الكوفة فشيعنا عمر بن الخطاب، خرج معنا يودعنا يعني. وفي رواية سألوه يعني، أو هو اللي قال لهم تدرون لما شيعتكم، ليه خرجت عشان تودعنا نودعكم؟ فقالوا نعم نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر قال لهم لا، أنا ليه غرض أن أنا أطلع أسلم عليكم وانتم طالعين للكوفة، أنا ليه غرض. قال إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، أنتوا هتعدوا على مكان مهتمين بقضية حفظ القرآن والقرآن وتدور القرآن وترتيل القرآن. شوف سيدنا عمر يقول إيه، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم. إيه ده؟ يعني هو ما ينفعش حد يقتطع، بعيدا عن حتى ممكن حد يشوف إن هنا في الإسناد فيه كلام، ما ينفعش حد يقتطع ده ويقول إيه؟ إيه ده؟ يعني ما نتعلمش السنة؟ يعني مش لا، هو ده مش مقصد سيدنا عمر طبعا قطعا. قضية فقه الواقع، انت بتقدم ايه لمين؟ يعني شيخ الاسلام لما كان بيتكلم ما ينفعش تنتقد معنى الكلام مجتمع فيه نور وظلمة، ما قالت نقدك انه هينتقل الى الظلمة، انت تنتقد المجتمع اللي فيه نور وظلمة حينما يكون فيه النور الكامل، فانت هتخرج واحد من نور وظلمة الى النور الكامل. اه تعمل ده فقه ده. يعني مثلا فترة من الفترات، من فترة انتشر مثلا منصة تعليمية معينة كانت بتقدم خدمة علمية وبدأ يتصل إلى عموم المسلمين. أنا كان عندي اعتراض عليها، هو اعتراض في بعض القضايا العقدية، وشايف إن هي بتسد مكان أنا مش عارف أوصله، واللي أنا متبنيه مش هيعرف يوصل للمكان ده، طب أهده ليه؟ ولما توقف من الذي يعني أحيانا بتتصور ان المسجد اللي مش عاجبك ان لما تهده هيتبنى مسجد على مزاجك، ده تصور مثالي. المسجد اللي مش عاجبك كثيرا لما بتهده بيتبنى مكانه كنيسة، بيتبنى مكانه مكان حجر الملحدين، مكان شهوات. ما تتصورش ان اللي انت بتهده دائما بيبنى مكانه، التصور مثالي. وده من اسباب المعارك الزائفة، ان ده اللي بغير قصد، انه عنده تصور نقي مثالي ان لازم العالم كله يكون على قد تصوري اللي انا اراه. لا لا لا، في فارق بين تصورك الذهني الحق اللي لازم تحافظ عليه وبين كيفية الوصول لده تدريجيا في الواقع. وده له شواهد كتير. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيد عائشة لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدم الكعبة. انت يعني في طريقة تدريجية للوصول بده، ومآلات الهدم ايه؟ انت لما تهدم الرمز ده او لما تسقط ده، مآلات ده ايه؟ انت مطالب بمآلات افعالك. انا قلت لكم لسه في اخر درس من الادب المفرد كنت بشرح حديث لعن الله من لعن والديه، او من الكبائر ان يشتم الرجل والديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب الرجل، يسب ابا الرجل فيسب اباه. يبقى هو هنا الكبيره هو لم يباشرها، هو تسبب فيها، عندنا متسبب ومباشر، هو تسبب فيه. فالنظر في مآلات الأمور أمر شرعي مهم. طيب، يبقى احنا كنا بنتكلم من النقطة الرابعة من المعارك الزائفة، ودي هي ممكن أختم بيها قبل المعارك القرآنية لأن أنا طولت، ودي بقى فيها تفاصيل إشغال العوام بما لا يعنيهم وإقحام العوام في قضايا ليست من شؤونهم. ليه أنا مصر أطلع في سوشيال ميديا وأعمل وأصر على صناعة ألتراس في قضية هم لن يفقهوا فيها شيئا إلا مجرد التشجيع؟ من المستفيد من ذلك الأمر؟ من المستفيد؟ خلينا أقول لكم حاجة أكون أكثر صراحة يعني معكم، وربنا يستر علينا وعليكم. يعني طبيعه المعارك الدائره الان اغلبها معارك كلاميه. هذه المعارك عايزك تركز خصوصا يعني الجيل القديم شويه. هاجل ان طبيعه المعارك كل فتره بتتغير. يعني مثلا فتره 2011 ل 2013 كان في معارك وخناقات على السوشيال ميديا وخناقات مع العلمانيين والشريعه واحكام الشريعه ويعني ان الشريعه تصلح لكل زمان ومكان وشبهات على بعض الاحكام الشرعيه ورد وجذب ومجلات ونقاشات. خلاص قبل 2011 كان في معارك على مستوى الارض، معارك حركيه بين السلفيين والاخوان ورد والتبليغ ومش عارف ايه. الوقت في معارك تانية، معارك كلامية وإحياء الخلاف السلفي الأشعاري ونقاشات وتفاصيل ورد ومش عارف. خلاص كل فترة مع مدولة الأيام بيطلع نوع من المعارك. من الغبن ان انت حياتك عمالة تضيع، ان كل ما الواقع يتغير تعيش معركة مش بتاعتك اصلا. يعني شوية تعيش مع المعركة دي، شوية الواقع يتغير تعيش مع المعركة دي. وفي ناس بتتسبب في تضييع اعمار الناس، يعني في ناس بتتصدر بتتسبب في تضييع الاعمار، عمال بيقود الناس لمعارك ويبث النار في معارك وبيصب يعني الزيت على النار عشان تشتعل. عشان ايه؟ عشان ايه انت مش حاسس بالوضع؟ انت مش يعني ده احنا ده الواحد لما بيجي عايز يقرا تفاجئ انك عايز تقرا في قضيه الشذوذ وقضيه النسويه وقضيه الالحاد وقضيه النصارى وقضيه ايه يا جماعه. ده يعني ده كميه القضايا اللي بتحيط بينا عايزه يعني نخب متفرغه مؤسسه مبنيه قويه جدا. فين دول؟ فين انت مش عارف واحد تحيل عليه او مجموعه تحيل عليها في فقه معاملات الماليه المعاصره، في الردود على قضايا الالحاد، في شبهات الاحكام اللي في المراه في الشريعه، في قضيه علم النفس وانتشاره وتوظيفه في امور خاطئه. انت كم القضايا اللي عايز تقرا فيها ومحتاج فيها ناس يعني مبنيه صح كتير جدا. قاعدين احنا شغلين بالنا بقضايا كم الشهوات الرهيب. احنا وصلنا لمرحله عارفين تعبير، مع انه مش ده نفس المعنى اللي اراده، عارفين الفجور السياسي بتاع فريد الانصاري. الكتيب ده جميل قوي انا بحبه. من المعاني اللي انا يعني فهمتها يعني وان كان هو ما كانش يقصدها قوي، ان احيانا بيحدث حاله من التمكن السياسي لبعض الاسلاميين وفي نفس الوقت انتشار فجور في الشارع. خلاص احيانا ده الواقع بقى انا بسميه في حاله من الفجور الكلامي، كثره النقاشات والكلام في قضايا ثم حاله من انتشار الفجور. فين المعارك الحقيقيه؟ فين اولوياتها؟ ما هو الفكره برضو ما يجيش حد يرد ودي مساله عقديه ولا بد. ما انا بقول حطها في مرتبتها، حطها في اولوياتها، رتب اولويات اعدائك، شوف وقعك، شوف الدوائر المحيطه يلونكم وشوف دوائر ترتيب العدوات. ما حدش قال لك توقف. انا لم اتوقف عن مذاكره هذه المسائل والقضايا والنقاش فيها وطلب العلم فيها. حدش هيتوقف عن ده، ده امر حدث والامر انتهى. انا بتكلم عن كيف ومتى. تاني انا بتكلم عن كيف يقدم هذا الخلاف ويطرح هذا الخلاف ويكتب في هذا الخلاف ومتى واين. دي الاسئله. احنا قلنا في حتمية خلاف، ده امر قطعي. التصور الملائكي انا ادعوكم ان تتركوا هذه الخلافات خلف ظهوركم ونضع مش عارف، ده مش هيحصل. ولو حد صدقني وجي قال نحط ايده التانية هيقوم طعم عادي جدا، هيقول له يلا هات ايدك يقوم طعم. ده عادي هيحصل، ده امر موجود. كيف أنت تعامل الله سبحانه وتعالى في هذه الخلافات؟ زاوية النظر بتاعتك، يعني لما قلت لكم يعني شيخ الإسلام أكتر واحد مؤلف في الردود على هذه القضايا، ولما بيقول إن أقرب طوائف أهل الكلام لأهل السنة عند النظر، زاوية نظرك مين المخالف؟ المعتزلة والشيعة. خلاص أنت عندك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في آخر الزمان تقاتلون والروم عدوا واحدا، بعدين تنتصر ويرفع أحدهم الصليب ويلطموا المسلم ويحدث الخلاف. فقه ده الخلاف في تفسير ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فقه أولويات المدافعة بين الحق والباطل ده مهم يبقى عندك. أو لا تتعجل، يعني لسه الموضوع خلاص ما تتعجلش، ما تبقاش قلت راس في مسألة أنت مش عارفها، ما تخشش خناقة هي يعني ما تزودش عدد الالتهاب النار والحطب اللي بيشعل النار بدون يعني ما تستفيد شيء. فبلاش نضيع اعمارنا، لان كل شويه طبيعه المعارك بتتغير وعلى فكرة طبيعة المعارك بتعطي نوع من فهم ما يحدث في الواقع. يعني لما انتشار المعارك الكلامية ليس دلالة على انتشار الواقع العلمي، لا، دلالة على حالة تقييم الشخصي. ممكن يعني ممكن هنا عادي ده تقييم مش مبني على استقراء كامل ومش مبني على دراسات، ده جدعانة كده من عندي يعني. ده في ظني دلالة على حالة من البطالة، من البطالة العملية والبطالة الدعوية. ده تقييم أنا الشخصي، إن أنت عايش في حالة من الركود الاقتصادي، عايش حالة من الأزمات اللي بيمر بها الدار الإسلامي، لأن التأصيلات العلمية قلة. يعني خلينا نكون صراحة، يعني التحريرات العلمية الدقيقة هي فيها قلة وندرة، وده المطلوب. إحنا عايزين هذا، إحنا ياريت نوجه هذه الطاقات يا سيدي في نفس المسائل الخلافية لتقديم أبحاث رصينة مؤدبة فيها. إيه المشكلة؟ ده يثري الحركة العلمية والتراث. فانعزال تام عن واقع. وخلينا أكون صريح برضو، كثير من هذه المعارك الزائفة هي اختيار المناطق الآمنة. سنكون صريح برضو، يعني اختيار منطقة آمنة وصناعة معركة أنت تكون بطلا فيها، دي ربنا اللي يعلمها. في ناس بتدور على المنطقة الآمنة اللي ما فيش فيها مشاكل، ما فيش فيها تبعات، فيش فيها ردود أفعال معينة يخشاها، ويصنع نفسه بطلا فيها، ويبدأ يدور الأحداث ويصنع بطل، وشوية ويجيب فلان ويحفل على فلان ويحطه على فلان، ويعيش حالة من البطولة الوهمية. يعني سايب مناطق ملتهبة مشتعلة. يأثر فيها مشهد وريته لأولادي عشان يعرفوا ان احنا عايشين في حالة من الترف. مشهد في امبارح، اول امبارح في فلسطين، واحد قاعد بيحارب اسرائيل، وجم اصدقائه شالوه وعايزين يركبوه العربية عشان يمشي، اصر على العودة مرة اخرى حتى يعني قتل حسابه شهيدا والله حسيبه. فده امر يعني اختيار المناطق التي يحبها الله سبحانه وتعالى وان تقف فيها، ده امر مهم. انت ابحث عن الذي يرضي الله في هذا الوقت تحديدا. الله سبحانه وتعالى يراك تعامل ربنا، دعك من كلامي ودعك من الناس، انك بتبحث ايه المنطقة اللي انت ممكن تقف فيها تسد هذا الثغر. ده احيانا الجيران والمنطقة اللي عندك واصدقائك انت لا تكلمهم في الصلاة، واحد عامل مشكلة في مسألة فرعية على السوشيال ميديا، ليه؟ فين الاولويات ده؟ فين؟ فمهم جدا ان الانسان يتبين اين موطن القدم وهو بيختار على اي اساس، لان الشيطان بيدفع. احنا قلنا في التحريش، ما هو الشيطان قاعد بيصطادك ويلعب بيك وانت متصور ان انت البطل المدافع، هي مجرد اختيار مناطق امنه. انا لا ادعي لنفسي انني اخترت، بالعكس يعني ربنا يسترنا جميعا يعني، لكن على الاقل طالما احنا كلنا مختارين مناطق امنه، نختار مناطق امنه تفيد المسلمين. يعني خليني اكون اكثر صراحه، يعني طالما الناس مش بتتكلم في قضايا ضخمه مهم من المسلمين يعرفوها، على الاقل لا يشغل عموم المسلمين بما لا ينفعهم، على الاقل يشغلهم باخرتهم، على الاقل يفيدهم عشان ما يتسببش في كثره الفرقه والفساد. لان هو انت بتصور ان العوام يعني ما يسمع كلامك هيقول ده انتوا كلكم نصابين. فعلى الاقل لا اكون زياده في الفتنه والفساد، ربنا لا تجعلنا فتنه. مهم الانسان لا يكون بنفسه فتنه. فعلى الاقل ادل الناس على كتاب الله وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اقحام الناس وصناعه معارك وناس ويسهر مش عارف ايه، وفي الاخر ده وهم. بلاش يحصل الصدمه يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المرعب اللي كان سيدنا ابو هريره يعني بيغشي عليه من الحديث ده، يعني اول ثلاثه شعر بهم النار، نسال الله السلامه والعافيه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ما يعرفه النعم: تعلمت ليقال. هو نجح في المعركة، هو تعلم عشان يحقق حاجة ونجح فيها، لكن كان وهما ليقال عالم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي: وقد قيل، يعني أنت نجحت في اللي أنت عايزه، ثم ماذا؟ ثم هو تسعر به النار والعياذ بالله. فبلاش نعيش معارك وهمية زائفة تضر المسلمين وتحدث فتنة وفسادا عظيما في كتاب في الارض، الا تفعلوه تكون فتنه وفساد عظيم. يعني انا طولت عليكم. اخر حاجه، عدم اشغال عوام المسلمين بالمعارك الحقيقيه. كان نفسي اتكلم معاكم عن المعارك القرانيه، ممكن يبقى لقاء أقول لكم اعملوا ختمة قرآنية وانت بتقرأ القرآن بتحس بنوع من انك عايز تخوض معركة في ايه. يعني لا اظن ان انسان يتو قلبه مع القرآن ولا يعيش معركة التوحيد مع المشركين. قضية زي قضية ان اتخذ ان الله سبحانه وتعالى اتخذ ولدا حاشاه سبحانه وتعالى، قضية تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض، واحنا ممكن نتهاون فيها زي ما حصل قبل كده برضو خلل في الانتماءات والأولويات، وانا اتكلمت في درس مركزي التوحيد عن القضية دي. فعيش معارك لما تجد الانبياء دول مش احنا قلنا كذلك جعلنا لكل نبي عدو، وبعد كده قلت لكم من سار على طريق الانبياء فلا بد له من اعداء. ما هي المعارك التي خاضها الانبياء؟ يعني كلمة فكيدوني جميعا هاتوا اخركم، مين اللي قالها؟ تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها في سورة الاعراف، وسيدنا نوح قالها في سورة يونس، وسيدنا هود قالها في سورة هود. بيخوض معركة سيدنا نوح في سورة هود. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري اعملوا على مكانتكم، شوف مين اللي قالها، جمعها كده في القرآن في صور ايه، إنا عاملون، هاتوا أخيركم أنا شغال. فالقرآن بيدفعك بالفعل أن تنزل إلى نصرة دين الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول إلا تنصروه اللي هي آية ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أنت إلا تنفروا، الناس بتتصور أن النفرة لنصرة الدين ده اختيار طرفي، لا لا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. أنت أحيانا سعيك لنصرة الدين هو للنجاة من الفتنة والعذاب، يعني ما تتصورش أن ده تفضل. فتخيل بقى اللي بيفسد، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هو انت متصور ان النفرة لنصرة الدين ان الدين محتاج لك؟ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانية اثنين اذ هما في الغار اذ يقول صاحبي لا تحزن. في اشد موطن استضعاف لم يكن هناك احد مع النبي صلى الله عليه وسلم الا الصديق، نصره الله. انت بتنفر لتنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. عيش المعارك القرآنية، لما تعيش هذه وتتشرب هذه المعاني تبدا يبقى عندك ترتيب الاولويات واضح، تبقى عندك مفهوم الولاء والبراء واضح. مش قاعد بتبث الطاقة اللي جواك دي الانتمائية والبراء على اي حد واي مشكلة واي منشور واي خناقة، وقاعد وسخرية واستهزاء ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ انا طولت عليكم للأسف، كان نفسي اطول شوية في موضوع المعارك القرآنية، لكن خليها جايز ربنا يسر درس، او اعملوا ختمة، ابحث عن القضايا التي طلب منك في القرآن ان تدافع عنها، ان تنصرها. ابحث عن هذه القضايا اللي تشعر فيها نوع من الحماس والمدافعة وأنت تقرأ هذه. اقرأ بس سورة الحج، شوف المعاني اللي بتبثها فيك سورة الحج. اقرأ هذه، ده كتاب ربنا سبحانه وتعالى. استبصر بكتاب الله سبحانه وتعالى، استضيء بكتاب الله سبحانه وتعالى، يعني ده النور. استمسك فاستمسك بالذي أوحي إليك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا نصرة دينه. ربنا لا تجعلنا فتنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الفتن ما ضار منها وبطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا فيما يحب ويرضى. اللهم استعملنا فيما تحب وترضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.